بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله. الحديث ثابت من الضحاك رضي الله عنه، أخرجه الشيخ في باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير ذلك، وذلك لأن وإن كان الذابح لا يقصد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان المحل والمكان يستخدم للشرك فإنه لا يجوز الذبح فيه، لأنه تشبه بالمشركين، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتاه على الرجل استوضح منه ما هو السبب الذي جعله يعين هذا المكان، فلما بين له أو بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في هذا المكان محروم، عند ذلك أفتاه، قال له: أوف بنذرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا وفاء لنذر في معصية الله، لأن الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله معصية، فلو نذر أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله إن هذا معصية، وإن كان لا يقصد الذبح لغير الله، أما إن قصد الذبح لغير الله هذا الشرك، شرك أكبر. لكن حتى ولو كان لا يقصد، فتشبه بالمشركين، تعظيم هذا المكان، هذا فيه مشابهة ومشاركة ووسيلة من وسائل الشرك. ولا فيما لا يملك ابن آدم، النذر الذي لا يملكه الإنسان، أما لو نذر أن يعتق عبد فلان أو أن يذبح ناقة فلان، يعني نذر شيئا على ملك غيره، إن هذا النذر لا يصح. كذلك نذر المعصية، إذا نذر أن يعصي الله، أن يذبح للجن أو يذبح للشياطين أو يذبح في مكان يذبح به لغيره، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. اختلف العلماء هل فيه كفارة يمين على قولين. نعم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله: رواه أبو داود في سننه وإسناده على شرط الشيخين، على شرطهما أي الشيخين. نعم. قوله: عن ثابت بن الضحاك أي بن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور، فهو عنه أبو قلابة وغيره من التابعين. نعم. مات سنة 64. قوله: ببوانة، ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. بوانة. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله: المهم أنه اسم موضع، سواء كان قريبا من مكة أو عند ينبع. نعم. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر. والوثن هو الوثن كل ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة حيوان أو إنسان أو كان على غير صورة كالشجر والحجر والقبر، كل ما عبد من دون الله فإنه يسمى وثنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، سميت بالجاهلية لأن آثار الرسالة قد انقطعت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، واندرست آثار الرسالة لبعد ما بين بعثته صلى الله عليه وسلم وبين آخر نبي وهو عيسى عليه السلام من بني إسرائيل، بينهما أكثر من 400 سنة، فترة سمى بالفترة. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، هذه الجاهلية نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، لكن قد يبقى منها بقايا في بعض الناس أو في بعض الأماكن، لكن الجاهلية العامة زالت. لا يجوز أن تعمم الجاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال الناس كلهم في جاهلية أو جاهلية القرن العشرين، أو كلام غلط. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، وقد يبقى منها شيء في بعض الناس. نعم. فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. ولو بعد زواله، ولو لأنه بعد الإسلام بعد فتح مكة زالت الأوثان، أزالها صلى الله عليه وسلم وهدمها وطهر الأرض منها. لكن إذا كان هذا المكان سبق في الجاهلية أنه محل وثن فلا يجوز أن يقصد، لأن هذا فيه إحياء، لأن هذا فيه إحياء لأمور الجاهلية وإحياء للشرك. نعم. فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله: إذا كان الوثن موجودا، إذا كان الوثن موجودا الأمر أشد. نعم. قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو شاهد الترجمة: حتى ولو بعد الزوال. قاله المصنف اللي هو الشيخ محمد رحمه الله في مسائل. نعم. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ: والعيد هو ما يجتمع فيه الناس من أجل تعظيم المكان. العيد على قسمين: عيد زماني وعيد مكاني. العيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس تعظيما له، تقربا إلى الله أو إلى غيره في هذا المكان، هذا عيد مكاني. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا محل اجتماع عند القبر، لأن هذا يؤول إلى الغلو. ولهذا ما كان الصحابة يجلسون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا يقفون عنده، إنما كانوا يسلمون عليه إذا قدموا من سفر ويمضون، ولا يحصل عندهم اجتماع. نعم. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه، والمراد هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات أو العادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا. ومن الأعياد المحرمة الأعياد المناسبات: عيد مناسبة المولد النبوي، وعيد مناسبة النصر أو الجلاء أو الجلوس على العرش أو غير ذلك. هذه أعياد جاهلية، كلها أعياد جاهلية، سواء كانت زمانية أو مكانية. ليس للمسلمين إلا عيدان: عيد الفطر، عيد الأضحى، وعيد الجمعة في الأسبوع، لأن الجمعة عيد الأسبوع. نعم. يعني سميت عيدا لأنهم يجتمعون فيها لصلاة الجمعة. نعم. وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيدا. عيدا لأنه يتكرر كل أسبوع ولأن الناس يجتمعون في صلاة الجمعة. نعم. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صلاة العيد. عيد العيد يعني صلاة العيد. عيد الفطر أو عيد الأضحى. نعم. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. يعني مكان يجتمعون فيه. أنهم إذا اجتمعوا عند القبر آل هذا إلى عبادة والغلو فيه. لذلك ما يجوز. يجوز الجمع عند القبر. بل القادم من سفر يمر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر ويمضي. فإذا أراد يدعو أو يصلي يروح للمسجد، المسجد النبوي. ما يصلي عند القبر ولا يدعو عند القبر، أن هذا يبعث على الشرك وعلى الغلو. إذا رآه الناس والجهال فإنهم يتخذون هذا عبادة، ربما يطلبون من الرسول ويستغيثون بالرسول كما هو الواقع. ولولا أن الله قيض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحميه لرأيتم العجب العجاب. لكن الحمد لله ما يزال القبر مصونا ومحفوظا بحفظ الله. ثم بولاة الأمور الذين يعتنون بحفظ القبر من الغلو ومن الاجتماع عنده ومن، وهذا من تيسير الله وإجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، فما زال القبر مصونا ومحفوظا ولا يمكن أحد من الجلوس عنده والوقوف طويلا أكثر من وقوف السلام. نعم. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب. قد يجتمع الزمان والمكان. نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا انتهى. لما غنت الجاريتان صغيرتان تغنيان يوم العيد عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهما أبو بكر رضي الله عنه فقال دعهما فإن لكل قوم عيدا، دل على أن الفرح اليسير في يوم العيد أنه مشروع. الفرح اليسير ولما فيه منكرات هذه جوارح صغيرة، ما هم ناس يجتمعون بطبول وبلاوي، جوارح صغيرة يتغنين بشيء ما فيه محذور ولا فيه شرك. يعني هنا جاريتين صغيرتين التوسع في يوم العيد. نعم. أما اللي يجعلون يوم العيد حفلات وعرضات وحضور محرم لا يجوز. نعم. وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا. نعم. كمولد البدوي في مصر وغيره. موالد الفاطميون الشيعة الفاطميون وهم باطنية قبحهم الله. لما حكموا مصر والمغرب أحدثوا فيهما الأعياد الجاهلية، عيد البدوي، عيد الإمام فلان، عيد كذا، وبنوا على القبور، بنوا على القبور على ما يسمون قبر الحسين وما يسمون قبر الست نفيسة وما يسمون إلى آخره. هذه من مخلفات الشيعة الباطنية وما زالت مع الأسف إلى الآن، لأنها لم يقيد لها من الدعاة إلى الله عز وجل ومن الولاة ما حصل في هذه البلاد من تعاضد الدعاة والولاة على إزالة هذه الشركيات، بقيت في مصر إلى الآن، أنه لم يهيئ لها دعاة وولاة يقومون بتنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من مخلفات الشيعة. نعم. ولو الحسين رضي الله عنه لم يدخل في مصر، هذا كذب. الحسين قتل في كربلاء نقل في كربلاء، ويقال أن رأسه نقل، رأسه رضي الله عنه نقل إلى الشام، لأنه يعني محل الغلاف الشام، أما أنه راح رأسه لمصر هذا ما هو صحيح، أليس في مصر من بدن الحسين رضي الله عنه شيء، هذا كذب. بل يقال أن المدفون فيه نصراني، يقال أن المدفون فيه نصراني، سواء كان نصرانيا أو غيره، المهم أنه ما، وحتى لو أن الحسين كله رضي الله عنه دفن في هذا المكان ما يجوز بلا مسجد عليه، حتى لو، لكن مع كونه لا يجوز هو كذب أيضا، كذب أحدثه الشيعة. نعم. وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي في مصر وغيره، بل هي أعظم بما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. البدوي هذا يزعمون أنه ولي من أولياء الله، وأنه لما مات دفن في هذا المكان، وهم يتخذون الأولياء أربابا من دون الله ويغلون فيهم، مع أن البدوي قيل فيه ما قيل من الفجور والشر كما هو مذكور في ترجمته. نعم. بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد. ما أحسن هذا، إن المفتي ما يستعجل بالفتوى حتى يعرف مقصود المستفتي، يعرف الدوافع التي دفعته، حتى تكون الفتوى في محلها الصحيح. نعم. والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة بكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي. المحال التي كانت الشرك والكفر لا يجوز عبادة الله فيها، لأن ذلك يبعث على تعظيمها ويعيد لها ما كان من الجاهلية، بل يجب أن تطمس وأن تنسى، تطمس وأن تنسى ولا يعمل عندها أي شيء. وهذا في الآثار عموما، الآثار عموما، آثار الصالحين، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمكنة التي سكن فيها أو جلس فيها، لا يجوز جعلها محل عبادة تجمعات، أن هذا من الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه قوما يذهبون في الحديبية إلى مكان الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، أمر رضي الله عنه بقطعها فقطعت حماية للتوحيد، ولئلا يبلى في هذه الشجرة حتى تعبد من دون الله، فقطعها رضي الله عنه من باب سد الذرائع، فدل على أنه ما يجوز تتبع الآثار ولو كانت آثار للصالحين والأنبياء والأولياء، ما يجوز تتبعها، فكيف إذا كانت آثارا للمشركين؟ الأمر أشد. نعم. والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله. نعم، حتى غير النذر، الصلاة في المكان والجلوس فيه وذكر الله فيه وتلاوة القرآن فيه، كل العبادات ما تجوز في الأمكنة التي سبق أن كانت متعبدات للمشركين. وإن كان المسلم لا يقصد إلا الله ولا يحدث شيء من إنما يعبد بشيء مشروع، لكن لا يكون في هذا المكان، لا يكون في هذا المكان، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. فيشمل كل ما كان عبادة لله إذ لا فرق، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى. ولهذا لما هدمت اللات والعزى ومنات، ما أخي مكانها ولا اعتني به، نسيت كأنها غير موجودة عند المسلمين، لأن هذا ما يعني بعثها من جديد، ولا يقال هذه آثار للتاريخ كما يقولون، آثار للتاريخ ما يقول العبادة، ولا هذه للتاريخ، آثار تاريخية يقول هذا يقول بها في المستقبل إلى التعبة بوجود الله. لكن الشيطان يقول لهم هذه آثار تاريخية، يقول لهم هذا من أجل أن يحيوها، فإذا أحيوها وبينوها للناس آل الأمر إلى عبادتها، كما حصل بقوم نوح. قوم نوح قال لهم انصبوا الصور ما هو من أجل العبادة، من أجل تذكر أحوال الصالحين والاقتداء بهم. فلما مات هذا الجيل جاء إلى الجيل المتأخر وقال إن أباكم ما نصبوها إلا للعبادة، فعبدوها من دون الله، فآل بهم الأمر إلى الشرك والعياذ بالله. لا يجوز الغلو في الصالحين أو في صورهم أو في بيوتهم أو مجالسهم، لا يجوز هذا ولا في العظماء. نعم. فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه، يعني كان سابقا يذبح فيه لغير الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سأل هل كان فيها، يعني هل كان سابقا، ولا هي الآن ما فيها شيء، لكن يسأل عن تاريخها الماضي. فهذا فيه شاهد للترجمة واضح. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح، وإنما ذكر الذبح كالمثال، ولأنه هو الوارد في الحديث، هو الوارد في الحديث واقعة فيقاس عليها بقية الأمور، بقية العبادات. وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، والجواب والله أعلم. ما هو صحيح، ما جعل محل اللات بالطائف مسجدا، هذا حكاية تاريخ. يقولون المسجد العباس اللغة منارته على محل اللات، ما هو صحيح، من يثبت هذا؟ ما كان المسلمون يبنون مسجد في محل الصنم أبدا، إنما هو حكاية ليس لها أصل. ويقال الآن أن مكان اللات بعيد عن المسجد، اللي يعرفون التاريخ يقولون أبدا محل اللات بعيد عن المسجد، ما هو لم المسجد، هذا هو الصحيح. حتى المسلمون يجون يحقون في محل اللات مسجد. نعم. والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة فكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال. الجواب الصحيح أن يقال ما ثبت هذا، ما ثبت المحل المسجد العباس، مسجد ابن عباس أنه هو محل الله، ما ثبت هذا. نعم. فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا، فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب فيه أثر الشرك بالكلية. هذا بناء على أن الشيخ صدق الرواية هذه، ولكن هذه ما هي صحيحة. نعم. فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض، والله أعلم. نعم. قوله أوف بنذرك، وذلك لعدم المانع. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية، أوف بنذرك، هذا دليل على وجوب الوفاء للنذر إذا كان النذر طاح، لأن الإنسان إذا أوجب على نفسه شيئا مما هو مشروع كالصلاة والصيام والذبح والحج والعمرة يجب عليه ذلك، لما في حديث عائشة الآتي في باب النذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها، لأنه معصية لله، ولو نذره الإنسان لا يجوز له الوفاء به. نعم. ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى لو نذر أن يصلي في مسجد في الرياض مثلا، في مسجد معين، قال علي لله علي أن أصلي في مسجد الإمام تركي بن عبد الله الجامع الكبير، نقول له هذا ما يلزم، صل في أي مسجد، ما له خاصية في المسجد هذا. أما لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى فلا بد أن يصلي فيها، أما البقية المساجد فلا ميزة لبعضها على بعض ولا تخصص. نعم. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، فيها أن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما نذر شيئا ليس في ملكه، نذر شيئا ليس في ملكه وإنما هو في ملك غيره، هذا ما يلزمه، لا ينعقد نذره. لا. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، غير معين، رقبة عامة، هذا يلزم، لكن لا قال عبد فلان أو أمة فلان هذا ما يلزم. وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضة ثبت ذلك في ذمته. كل دين يكون دينا في ذمته، إن كان يستطيع التنفيذ نفذ، وإلا يبقى دينا في ذمته ما تستطاع ينفذه. نعم. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. ففرق بين نذر المعين الذي لا يملكه ونذر غير المعين الذي لا يملكه وقت النذر. نذر المعين هذا لا يلزم، وأما نذر غير المعين فهو يلزم وإن كان لا يملكه وقت النذر، بل يكون دينا في ذمته. نعم. وأبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد بن حنبل ومصنف السنن والمراسيل وغيرها، ثقة. كلام جليل أبو داود مؤلف السنن، سنن أبي داود المشهورة، وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل ومن رواة مذهبه، ومن رواة المذهب الحنبلي، وله موجود الآن مطبوع كتاب مسائل أبي داود، مسائل أبي داود أي المسائل التي رواها أبو داود عن الإمام أحمد، مسائل سئل عنها أحمد فأجاب عنها الإمام أحمد فكتبها أبو داود ورواها. نعم. ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. لا. قوله فيه مسائل. لا. الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا. تفسير الآية لا تقوم فيه أبدا سبق أن المراد به مسجد الضرار الذي بناه المنافق كل معصية الله، فنهى الله نبيه أن يصلي فيه، فدل على أنه ما كان من البقاع أو من المساجد أو من المباني لمعصية الله لا يجوز للمسلم أن يعبد الله فيه، ويدخل في ذلك الذبح، يدخل في ذلك الذبح، فإذا كان مكان معد للذبح لغير الله فلا يجوز للمسلم أن يذبح فيه، إلا ما يجوز أن يذبح فيه لله، يعني لما في ذلك من تشبه ولما فيه من تعظيم المكان، وإن كان المسلم لا يقصد إلا الله عز وجل. فيؤخذ من عموم الآية أنه لا يجد الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. لا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. لا، المعصية تؤثر في الأرض كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار. مسجد الضرار بقعة ومبنى أصله مباح، لكن لما كانت نية أصحاب الخبيثة أثرت في المكان، صار مكانا مهجورا لا يجوز التعبد فيه، كما أن النية الصالحة تؤثر في المكان، فنية الذين بنوا مسجد قباء أثرت فيه فصار مكانا طيبا لأن نية أصحابه طيبة، لمسجد أسس على التقوى، على التقوى نية صالحة من أول يوم أحق أن تقوم به، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرد انهار به في نار جهنم مقارنة بين الأمرين لا يستويان، دل على أن المعصية تؤثر بالمكان وأن الطاعة أيضا تؤثر بالمكان. لا. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم. الرابعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أشكل نية هذا الرجل استفهم منه واستفصل حتى زال الإشكال. نعم. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. المفتي إذا سئل عن شيء فإنه يستفصل من المستفتي، لا يجاوب على طول حتى يستفصل لئلا يكون جوابه خطأ. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. لا يعني مباح، يعني مباح لكنه لا يتعين، لا يتعين. فلو نذر مثلا واحد من الرياض نذر أنه يصلي في مسجد الجامع الكبير، نقول هذا لا يتعين عليك، كل شيء تصلي فيه صلي، وإلا صلي أي مسجد، الصلاة تجب عليك هذا نذر، لكن ما يتعين عليك تصليها في الجامع الكبير، صلها في أي مسجد، وإن صليتها في الجامع الكبير هذا مباح، لأن ما في معصية إلا إذا كان يحتاج إلى سفر. لو واحد من المصريين نذر يصلي بالجامع الكبير في الرياض، يقول لا ما يجوز الإحسان. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. صل مساجد المسلمين، الحمد لله، صل في أي مسجد من مساجد المسلمين، ولا تسابق لأجل تصلي في مسجد ليس له خاصية على غيره من المساجد، ولأن السفر للعبادة في المساجد هذا مخصص في المساجد الثلاثة فقط. لا. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. لا. السابعة لأنه فيه بعد فتح مكة ما بقي، ولله الحمد، ما بقي من الأوثان شيء، هدمها الرسول صلى الله عليه وسلم وأتلفها، ما بقي من الأوثان شيء، لكنه يسأل عن السابق والماضي، هل كان فيها الماضي كذا وكذا، دل هذا على أنه ولو كان الصنم قد هدم وأزيل إنه لا يجوز العبادة في هذا المكان، لا تجوز العبادة في هذا المكان، ولو كان اللقمة بدون شيء، فكيف إذا كان الوثن موجودا والصنم موجودا؟ أمر أخطر وأشد. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوثن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استفصل عن الأمرين، هل كان فيها وثن؟ قالوا لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. استفصل من الأمرين. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. مهمة جدا. الآن المسلمون أحلى شيء، أجل ما شاء الله، أقول ما هم كل المسلمين، لكن غلب على المسلمين أن أحلى شيء عندهم التشبه بما يفعله الكفار، أحيوا الآثار نحن نحيي الآثار مثلهم، يجعلون أعياد كنا نجعل مثلهم أعياد، هذا كله من التشبه الباطل. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. فيما لا يملك المعين، يعني الشيء المعين، أما الشيء الموصوف في الذمة هذا ينعقد ولو كان لا يملكه وقت النذر. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله. نعم. وقول الله تعالى النذر هو الالتزام، التزام الشيء، يقال نذرت الشيء إذا التزمته، هذا في اللغة نذر كذا يعني التزم به، وأما في الشرع النذر هو التزام المسلم عبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع، التزام المسلم عبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع، مثل نذر يتصدق، الصدقة مستحبة في الأصل، لكن إذا نذرها صارت واجبة. كذلك الصلاة ما عدا صلاة الفريضة نوافل، ما عدا الفرائض نوافل، فإذا صلى نوافل هذا مستحب، لكن إذا نذر أنه يصلي الضحى أو يصلي بالليل فإنه يجب عليه الوفاء، يجب عليه أن يصلي في الوقت الذي نذر الصلاة فيه، يصلي بالليل أو يصلي الضحى أو يصلي بعد الظهر أو بعد المغرب، يقول يلزمك الوفاء بها. وإن كان في الأصل مستحب لكن تحول من مستحب إلى واجب بسبب النذر. النذر عبادة، النذر عبادة، فلا يجوز أن ينذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. فلو نذر للقبر، نذر له دراهم يضعها في صندوق القبر يسمونه صناديق النذور، عند الأضرحة، عند الأضرحة والعياذ بالله صناديق يسمونها صناديق النذور، الذين ينذرون للقبور يضعونها في هذه الصناديق، أو ينذرون يذبح عند القبر أو يصلي عند القبر، كل هذا شرك بالله عز وجل، كله شرك بالله عز وجل، فلا، لأنه نذر لغير الله، نذر لغير الله فلا يجوز. والنذر نوع من أنواع العبادة، فمن صرف النذر لغير الله فقد أشرك بالعبادة. والدليل على أن النذر عبادة قوله تعالى يوفون بالنذر، يخافون، أثنى على الأبرار أنهم يوفون بالنذر، من أعمال الأبرار أنهم يوفون بالنذر، فدل على أنه عبادة. قوله سبحانه وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، دل على أن النذر عبادة. قوله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. النذر عبادة لأن النفقة عبادة، وقد قرنه الله مع النفقة وأخبر أنه يعلمه، فهذا فيه وعد بالجزاء، إن الله يعلمه يعني وسيجازيكم عليه، دل على أن النذر، على أن النذر عبادة لا يجوز أن ينذر لغير الله. من نذر لغير الله فقد أشرك، لو نذر لقبر البدوي، قبر الحسين، لقبر البدوي، لقبر أي واحد، هذا الشرك الأكبر يخرج من الملة. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله، من أنواع الشرك، باب من الشرك أي من أنواع الشرك. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر هذا ثناء على الأبرار، وعد جل وعلا من أعمالهم أنهم يوفون بالنذر، فدل على أن النذر عبادة. نعم. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقرنه بالنفقة دليل على أن النفقة عبادة، وقرن النذر بها دليل على أنه عبادة. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، والنذر كما قال أهل العلم مكروه، مكروه أن الإنسان ينذر، يكره للإنسان أن ينذر ابتداء، لأنه يلزم نفسه بشيء لم يوجبه الله عليه، فيكون في سعة، إذا لم ينذر كان في سعة، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل، لكن إذا نذر وجب عليه فيتحرج بعد ذلك. كثيرا الآن ما يسألون، ينذرون نذور اللي نذر أنه يصوم كل الدهر، ثم أشكل عليه هذا، هم ما يستطيع يصوم، نذر يصوم سنة 12 شهر لا يستطيع هذا، هو كان في عافية، يوم نذر كان هو في عافية وفي سعة، يصوم إذا استطاع ويترك إذا أراد، لكنه إذا نذر ورط نفسه، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، البخيل اللي ما يأتي العبادة ولا يتصدق ولا ينفق، من البخل، هذا إذا نذر وجب عليه أن ينظر إلى أنه ينفق وإذا يتصدق غصب عليه، وله بخيل أصلا إنما يستخرج به من البخيل. أما غير البخيل فإنه ينفق على الخير ولو لم ينظر، غير البخيل يفعل الخير يتصدق ينفق ويتبرع ولو لم ينظر، أما البخيل فهو ما يطلع شيء إلا إذا نذر، لا يطلع شيء من ماله إلا إذا نذر غصب عليه. لهذا قال إنما يستخرج به من البخيل. فدخول في النذر مكروه، لكن إذا دخل فيه وجب عليه ولزمه. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. من يقول إذا نجحت فبتصدق بنصف راتب دائما، ثم لما نجح وتوظف وجاي ينفذ إذا يبي يشفها يخرج منها نصف راتب كل مرة كل شهر وعنده عائلة، فورط نفسه المسلم ورغب نفسه فيها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. وهو لو لم ينذر كان في سعة، إن صار عنده زيادة من الراتب يتصدق، وما صار عنده زيادة وما هو ملزم. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا دليل على أن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية، وأن نذر الطاعة يجب الوفاء به، وأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. فلو نذر أنه يتصدق يصوم يحج يعتمر يصلي من الليل يصلي الضحى يصلي بعد الظهر يصلي في أقل أوقات النهي، يلزم ذلك نذر أن يطيع الله فليطيع. أما من نذر أن يعصي الله كأن نذر أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يسرق أو أن أو أن من المعاصي الحرام، لا يجوز له الوفاء به، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. كما دل هذا الحديث على أن النذر عبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فسماه طاعة، سماه طاعة وسماه معصية، فدل على أنه عبادة. وإذا كان عبادة فلا يجوز أن ينذر لغير الله، أن ينذر للقمر الفلاني للشجرة الفلانية لكذا وكذا، لا يجوز. نذر مبلغ من المال يوضع في صندوق جبر الحسين، لا يجوز، حرام. أو أن يذبح عشر من الإبل عند قبر الحسين، هذا نذر معصية شرك لا يجوز. أو نذر أن يسرج يكفل بتكاليف إضاءة الضرير، هذا نذر معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لا يجوز إضاءة القبور والمقابر، أن هذا يبعث على الغلو فيها. لو نذر بخورا، لو نذر بخورا للقبر الفلاني، هذا حرام لا يجوز، لا يجوز هذا. وما أكثر من ينذرون هذه النذور الشيطانية الباطلة. لا. قوله باب من الشرك. لكن لو نذر بخورا للمسجد هذا طيب، لو نذر بخورا للمسجد هذا يجب الوفاء به، لأن هذا طاعة. لكن لو نذر بخور للقبر هذا حرام لا يجب، نذر معصية. لا. قوله باب من الشرك النذر لغير الله. لا. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، الآية. قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: أن يتعبدون الله. هذا لقب ابن كثير، أما اسمه إسماعيل، اسمه إسماعيل، أما العماد هذا لقب له، عماد الدين، مثل ما قالوا شمس الدين تقي الدين، هذه ألقاب، القابل يقصدون بها التكريم. أما اسمه العلم فهو إسماعيل. نعم. أن يتعبدون الله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي يتعبدون الله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع. يؤمنون بالنذر. لا، يتعبدون بالطاعات التي شرعها الله لهم. لا، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. لا، قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. فالمقصود فإن الله يعلمه، ما في شك إن الله يعلم كل شيء، يعلم حتى الأعمال الخبيثة والأعمال السيئة، فعلم الله شامل لكل شيء. لكن المقصود بهذه الآية يعلمه، يعني يثيب عليه، يعلمه جل وعلا ويثيب عليه. أنت ما تعمل لله شيء والله ما يدري، تقول أخاف يضيع عليه، أبدا ما يضيع على الله شيء. الله يعلم أعمالك ويعلم مقاصدك ويعلم نياتك، فمن لازم قوله تعالى فإن الله يعلمه، من لازم أن الله يثيب عليه. وهو بالقصد الإخبار أن الله يعلم، لأنه معروف أن الله يعلم كل شيء من الطاعات والمعاصي. لا، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك. وقال: لمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به. ويقول: كانوا في ذلك الوقت ينورون القبور بالزيت، يضعون الزيت في قارورة أو في قرو من الحجارة، يملون زيت ويجعلون فيه فتيل خرقة، يولعون النار فيها فتضيء، تمخص الفتيلة من هذا الزيت فيضيء. هذا كان شغلهم. الودك، كانوا يستعملون الودك أيضا، سرجون منه. ثم جاء الغاز أخيرا، يعني لما ظهر البترول مشتقاته صاروا يسرجون من الغاز. فإذا نذر الإنسان زيتا أو ودكا أو غاز، أو في الوقت الحاضر نذر مصابيح كهرب، لمبات تتركب بالمسجد، أو نذر أنه يقود للمسجد تيار كهربائي، هذا نذر طاعة يجب عليه الوفاء به. أما لو نذر هذه الأشياء لقبر أو ضريح، هذا حرام، لا يجوز الوفاء به. نعم، ما يجوز. إذا كان في المسجد قبر، هذا ما هو مسجد، هذا مشهد ما هو مسجد. نعم. وقال: في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به، ويقول: إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين، فهذا النذر معصية في اتفاق المسلمين، لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة. نذر للسدنة اللي تولون حفظها أو تولون فتحها للناس، نذر من ماله أنه يعطيهم شيء يستعينون به على السدانة، هذا حرام معصية، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أو نذر للذين يجتمعون فيها، يقول هذولا عباد وناس طيبين يجتمعون في المكان، ينذر لهم عشاء ولا غدا ولا طعام، هذا حرام، نذر معصية، لأنه إعانة على معصية الله عز وجل. لكن لو نذر للصوار اللي يصومون، نذر لهم إفطار أو عشاء، هذا نذر صحيح، نذر طاعة. أو نذر لهم ملابس أو كسوة، طيب. نعم. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند العزة ومنع يأكلون أموال الناس بالباطل. لا ما في فرق بين الأضرحة وبين اللات والعزة، لأن المقصود واحد وهو عبادة غير الله عز وجل، كلها مثل اللات والعزة. بل إن اللات قالوا أنه قبر، أصله قبر، قبر لرجل كان يلت السويق للحجاج، كان رجلا صالحا فمات فعبدوا قبره وبنوا عليه بنية. لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فالذين يعتكفون عند القبور ويجلسون عندها يشبهون الذين أنكر عليهم الخليل عليه الصلاة والسلام بقوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي تقيمون عندها تقربا إليها. هذا في فرق بين هذا وهذا، كل شيء. لا فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقعة نذر معصية، لا. وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها. صلبان النصارى، النصارى يجعلون صليب على شكل رجل مصلوب، يزعمون أن المسيح عليه السلام قتل وصلب، يزعمون أنه قتل وصلب على الخشبة، يجعلون صورة رجال مصلوب ويعكفون عند هذه الصورة وعند هذا الصليب. هذا مثل الذي يعكفون عند القبور سواء. نعم انتهى. نعم. وذلك لأن الناذر لله وحده قد علق رغبته به وحده بعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فتوحيد القصد هو توحيد العبادة. ولهذا توحيد القصد اللي هو النية، يعني توحيد النية يكون خالص لوجه الله، هذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. توحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله. والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب، فقد جعله شريكا لله في العبادة، فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص. يا الشيخ رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله قال في آخر الباب وتفسير هذه الكلمة ما بعدها من الأبواب، فهذا من الأبواب التي تفسر لا إله إلا الله، وهو أن من معنى لا إله إلا الله أن لا ينذر إلا لله سبحانه وتعالى، فمن نذر لغير الله فقد أثبت ما نفته لا إله إلا الله. لا. وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله، فعكس مدلولها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد. وهذا معنى قول شيخنا رحمه الله، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. كما سبق في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال في خاتمة الباب وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، كلها تدخل في معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، لأن كثيرا من الناس ما يفقهون معنى لا إله، يظنون أنه مجرد قول يقال باللسان ولا يفقهون ما تدل عليه وما تطلبه، لذلك يشركون ويعبدون غير الله ويذبحون للقبور والأضرحة والأصنام وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنه ما فهم معنى لا إله إلا الله، حسبنا كلام يقال باللسان فقط. هذا مشكلة، عدم الفقه بمعنى لا إله إلا الله. لا. فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد. كل شرك، ما هو خاص بالذبح لغير الله، بل كل شرك فإنه ينافي معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله أثبتت التوحيد ونفت الشرك بجميع أنواعه. لا، أثبتت جميع العبادات لله ونفت جميع أنواع الشرك عن الله سبحانه وتعالى. هي كلمة عظيمة، لذلك تسمى كلمة الإخلاص، تسمى العروة الوثقى، تسمى كلمة التوحيد، تسمى كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، هي لا إله إلا الله. قال لنبيه: أعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تحتاج إلى علم ومعرفة وفقه في مدلولها، هو مجرد لفظ يقال باللسان. ويقال من قال لا إله إلا الله صار مسلما ولو كان يعبد الله، يعبد القبور ويعبد الأضرحة، هذا ما هو مسلم، ولا تنفعه لا إله إلا الله. لا. قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما الشافعي، الرافعي من فقهاء الشافعي، والمنهاج من كتب الشافعي. لا. وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، حجر يتبركون لأنه استند إليه عبد صالح، حتى ظهروا عليه كيف يعمل الشيطان ببني آدم. لا. وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون: القبر الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات. أي لا حصل من الله عز وجل شيء، قالوا هذا من أصنامنا من هذه القبور، ما ينسبونه إلى الله عز وجل، إلا حصل ولد ولا حصل رزق ولا حصل شفاء من مرض، قالوا هذا بسبب القبر، بسبب النذر للقبر، ولا ينسبونه إلى الله عز وجل. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر كلام الرافعي رحمه الله. بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن النادر لا يقصد بذلك الإيقاد، فإن النادر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي: فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسجد ضرار هل مكانه معروف الآن؟ وهل لو صلي فيه الآن يجوز ذلك أم أن البقعة ثبتت حرمة الصلاة فيها إلى الأبد؟ لا، ما هو معروف الظاهر في تحديد، لكنه قريب من مسجد قباء، قريب من مسجد قباء، ولا له داعي البحث عنه أو معرفة مكانه، نسي والحمد لله. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصلي عند قبر ومن نذر أن يصلي للقبر، هل كلا النذرين شرك أم أن الأول كبيرة والثاني شرك؟ إذا نذر أن يصلي للقبر هذا شرك، إذا نذر أن يصلي لله عند القبر هذا بدعة وسيلة من وسائل الشرك. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أسباب إجابة الدعاء النذر فأنذر قربة لله لكي يجيب؟ هل من أسباب إجابة الدعاء النذر؟ فأنذر قربة لله لكي يجيب الله دعوتي. لا، ليس النذر من أسباب إجابة الدعاء، ولذلك هو غير مستحب. النذر غير مستحب، والدعاء مستحب أو واجب. تدعو الله بدون النذر، تدعو الله والله قريب مجيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في الإجابة على إحدى الأسئلة بأنه يجوز تحويل الكنائس إلى مساجد، فكيف يجمع بين ذلك وبين قول المؤلف فيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة؟ لأن أصل الكنائس أصلها يصلى فيها لله، بخلاف الأوثان، هذه شرك، أصلها شرك أوثان. أما الكنائس أصلها أنه يصلى فيها لله، لأن النصرانية أصلها دين سماوي، وإن كانت غيرت وحتى دخلها تحريم تغيير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة أو قراءة القرآن في مكان عصي الله فيه، مثل مكان شرب فيه الدخان أو الخمر أو حصل فيه زنا؟ لا، هذا ما هو شرك ولا هو من أعمال الجاهلية، هذه معاصي فقط، فإذا زالت زال المحذور الحمد لله. إنما الكلام في الأمكنة المتخذة للشرك والوثنية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر هل يوفي بنذره؟ لا، لأن الصلاة بعد العصر منهي عنها، هذا نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في نذر المعصية أو فيما لا في أو فيما لم يملكه ابن آدم، أو في النذر في الأمور الواجبة أصلا، هل في هذه كفارات؟ النذر في معصية الله لا يفعل بالإجماع، لا يفعله بالإجماع، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن اختلفوا هل يجب بعد كفارة ينعقد ويجب فيه كفارة يمين أو لا يجب، هذا على قولين. الصحيح أنه لا يجب فيه كفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولم يقل وليكفر كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الشخص لله علي إن رجع غائبي أن أذبح ناقة فلان، وهو يستطيع أن يشتريها ويذبحها أو يشتري العبد ويعتقه، فماذا يكون هذا النذر؟ ما يجوز، لا يلزم أنه يوم ينذر وما يملك هذا الشيء على ملك غيره. نعم. فلا يقول أنا أستطيع أن يشريه فولي، قل ما شاء، قل ما قاعد يعطيه، إن ما أطاع صاحبه يبيعه، ما يصلح هذا. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نذر شخص بأن يذبح لله في الطائف، فهل نقول له لا يجوز لك أن توفي بنذرك لوجود الصنم الله سابقا وكونه عبد في هذه البقعة؟ اللات نزيلت، والطائف بلد المسلمين من بلاد المسلمين والحمد لله، ولكن إذا نذر أنه يذبح في الطائف وهو في الرياض ما يلزم، يذبح في الرياض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان يوجد أرض ومسجد وفي وسط هذه الأرض بني مسجدا، ويوجد قبر بجانب المسجد ولكنه في داخل محيط أرض المسجد وخارج المبنى، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد والتبرع بتوسعة هذا المسجد، مع العلم أن إزالة هذا القبر سوف يحدث فتنة عظيمة؟ لا يجوز بناء المساجد عند القبور قريبا منها، لا يجوز هذا. فإذا أراد أن يعمر المسجد يبعد عن القبور ويبني في أرض ليس فيها قبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد من يقف عند القبر بعد الدفن للدعاء ويرفع يديه، فهل يمنع من رفع اليدين يا فضيلة الشيخ من باب سد الذريعة، لأنه يوجد عمالة يظنون أن من يرفع اليدين يدعو صاحب القبر؟ هذا أصل مسنون، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن القبر وقف عليه قال استغفروا لأخيكم سألوا له التثبيت فإنه لا نبي سأل. إذا فرغ المسلمون من دفن المسلم يكون على قبره ويستغفرون له ويسألون له التدبير، وإذا رفعوا أيديهم فلا بأس، ما في إشكال، وليس هذا دعاء للقبر، دعاء لله لهذا الميت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين كون النذر مكروها وكونه عبادة والعبادة محبوبة؟ عبادة بعد ما ينذر، يكون عبادة بعد ما ينذر، أما قبل ما ينذر فهو عبادة مكروه، بل بعض العلماء يقول محرم قبل النذر، أبعد صار عبادة، إنما يكون عبادة بعد النذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تحريم حضور أماكن إقامة المعاصي بغير إنكارها، وهل يقاس عليها إقامة عبادة الله في أماكن إقامة المعصية؟ تقدم الجواب عن هذا، إن الأمكنة اللي ما حصل فيها شرك ولا هي أمكنة شرك وإنما كان فيها معاصي زالت لا مانع من الصلاة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاحتفال بالتراث وبالآثار في كل سنة أو في كل شهر هل يعتبر ويدخل ضمن الأعياد الزمانية؟ نعم، إذا تكرر كل سنة صار عيد، العيد اسم لما يتكرر ويعود كل سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الهدي النبوي في التعزية وما حكم الجلوس في المنزل من أجل التعزية لأنه يأتي أناس من خارج البلد؟ تعزية أصلها لا بأس بها، فيها مواساة للمصاب، لكن في حدود، في حدود لا يحصل فيها، لا يحصل فيها مبالغات ويحصل فيها إرهاق وإنفاق أموال وغير وقطع للأعمال وجلوس في البيوت وتعطيل للأعمال، هذه مبالغات، ولكن تعزية المصاب إذا لقيته في المسجد في البيت في الشارع عزي، أو عند المقبرة بعد الدفن عزي من أجل المواساة، لأن هذا جبر لخاطر أخيك المسلم، مشاركة له في المصيبة، ويطيب خاطره أيضا إذا عزيته، فأصل التعزية لا بأس به، لكنه مبالغ فيها، تعطل الأعمال من أجلها، ينصب لها خيام وسرادقات، يحط لها حط لها أطعمة كثيرة، ويعطلون الناس أعمالهم أو يسافرون من أجل العزاء، كل هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، فيه مشقة على الناس وفيه إرهاق للمصاب أيضا، يعني بدل ما هو مشغول بالمصيبة يشتغل أيضا بتضييف القادمين والآتين وتهيئة الأطعمة لهم، اجتمع عليه أمران، المصيبة وتعب استقبال هؤلاء، يصيرون عبئا عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التكبير المطلق أيام عشر ذي الحجة هل يدخل فيه تكبير الإنسان بعد الصلوات المفروضة أم لا يكبر في هذا الموضع ويكون خاصا بالتكبير المقيد فقط؟ التكبير المقيد يبدأ من يوم فجر يوم عرفة، هذه بعد الصلوات يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فيبدأ من صلاة الظهر يوم النحر، هذا المقيد في أبواب الصلوات، أما المطلق فهو في العشر من ذي الحجة، سمي مطلقا لأنه لا يتقيد بوقت معين. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السنة في التكبير المقيد الذي بعد الصلوات هل يكون بعد الأذكار أم متى يكون؟ كل سواء، لا بأس، بعد الأذكار أو قبلها لا بأس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المأموم والإمام راكع فهل يكبر تكبيرتين؟ وإذا لم يكبر إلا تكبيرة واحدة فما حكم صلاته؟ إذا دخل والإمام راكع يجب عليه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، تكبيرة الإحرام ينوي بها تكبيرة الإحرام، ثم إذا انحط للركوع يكبر تكبيرة الانتقال، تكبيرة الركوع، هذه سنة في هذا الموضع تكون سنة، وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن، لو تركها ما صحت صلاته، أما تكبيرة الركوع في هذه الحالة هي سنة، إذا تركها فلا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أصلي مع من فاتته صلاة الجماعة بحيث أحتسبها صدقة عليه، ولكن هذا في وقت نهي؟ لا بس، إذا كان ما مع أحد يصلي معه، يبي يصلي منفرد، يبي يصلي معه علشان يصير جماعة، فلا بأس. لأن الذين جاءوا إلى مسجد الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بالمسلمين وجلسوا، أنكر عليهم فأنهم صلوا الفجر، وقال أمرهم أن يصلوا مع المصلين ولا يجلسون خلفهم، وتكون لهم نافلة، تكون لهم نافلة، وهم صلوا الفجر، هذا وقت نهي في حقهم، لكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الجماعة وتكون لهم نافلة. نعم. أما إذا كان معهم جماعة ولهم حاجة إليك، لا لا تصلي معهم. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للشيشان، إذا كنت لا أعلم عقيدتهم فهل يجوز أن أذهب للجهاد معهم؟ إذا كان ما يترتب على هذا ضياع عيالك أو ضياع أو معصية والديك، لا يترتب عليه شيء ومسموح له من قبل ولي الأمر، وأن تعلم حالتهم أنهم بحاجة للمساعدة، فلا بأس. هذه القيود، هذه القيود. نعم. وهل إذا قتلت هناك أسمى شهيدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الشهيد قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا حسب نيتك وحسب نوع الجهاد الذي تجاهد فيه، هل هو جهاد مشروع أو غير مشروع. إذا كان الجهاد مشروعا ونيتك خالصة لله لأجل إعلاء كلمة الله، فمن قتل فهو شهيد فيها. لا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.